على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إن ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. المؤلف رحمه الله تعالى هنا وغفر له يريد أن يرد على جميع طوائف البدع، وهنا كأنها قاعدة، جميع طوائف البدع تقدح في السنة وتقدح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد بالآثار الأحاديث الصحاح، فأي شخص يطعن فيها لا شك بأنه هو المختل، ليست النصوص. اليوم أيها الأحبة نفس العقلانيين الآن، ونحن نشاهد أقوام صار العقل عندهم هو الحاكم على الكتاب والسنة، فعندما تقول الرسول يقول كذا قال يا أخي هذا ما يقبل العقل، تقول الرسول أمرنا بهذا الفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الشيء، هذا أمر ثابت في الأحاديث، فيقول ولو ثبت لازم الإنسان يعمل عقله ثم ينظر إن كان موافقا للعقل عملنا به وإلا فلا. نقول هذه المقالة خطيرة جدا، وأغلب الذين يفعلون في الآثار هم العقلانيون من المتقدمين ومن المتأخرين. ففي المتقدمين عندنا الجهمية والمعتزلة، وعندنا كذلك الذين يرون العقل ويقدمونه، قد يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل من تأثر بعلم الكلام فلا شك بأنه سيتأثر بطعن في النصوص الشرعية. والطعن في الآثار قد يكون طعنا كليا، بمعنى كل شيء مر علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نقدح فيه ولا بد أن نزيل العقل قبل وإلا فلا نقبل. ومن الطوائف من تقدح أو تطعن في جزء، فبعضهم يقول يا أخي نطعن في أحاديث الصفات فقط، أما الشرائع والأحكام ما نطعن فيها أصلا. وبعض الطوائف تطعن حتى في نصوص الوحي التي متعلقة بالعبادات وحتى بالأمور الغيبيات، كما وجد عند الفلاسفة الغلاة أو كما وجد عند طوائف الباطنية، فإن طوائف الباطنية على وجه العموم باطنية ماذا عندهم؟ يقولون الأوامر والنواهي لا يقصد بها ذاتها، وإنما المقصود إصلاح قلوب الناس وعقولهم، فإذا كان الإنسان وصل إلى الصلاح في القلب والعقل ما في حاجة يصلي أصلا، ولا حاجة أن يصوم، ولا حاجة أن يحج، هي لتهذيب أمور الناس فقط. وهذا المفهوم خطير جدا، فلن يبقى معنا من الشرائع شيء إذن، وسيصبح الإنسان يقدح في أصول الإيمان الستة. حتى قيل ما في ملائكة أصلا، وإنما هي تخيلات من محمد صلى الله عليه وسلم ومن عقله أخرج لنا هذا القرآن. في كفر أعظم من هذا الكفر؟ نعوذ بالله أن نقدح في نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال هنا يطعن هذا طائفة ولا يقبل هذا طائفة، فقد يطعن الإنسان ولا يحدث، قد لا يقبل ولكن ما يطعن، فهذا كلها خطيرة طعنا أو عدم قبول. وذكر مسألة أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ينكر، بعض الناس يقول يا أخي ما يمكن ولا أصدق أن الرسول يقول هذا الكلام ولا أؤمن بهذا الشيء ولا أقبله منك، هذا كلام ليس بصحيح، خطير جدا. نصوص الغيبيات كلها أيها الأحبة ما نستطيع أن ندخل العقول فيها، ولهذا قال العلماء قاعدة الشريعة تأتي بما تحار به العقول لكنها لا تأتي بما تستحيله، الشريعة تأتي بما تحاره، يعني يبقى الإنسان حائر عقله لكن ليس مستحيلا هذا الشيء. وأعطي مثال صغير، سدرة المنتهى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ماذا قال عنها؟ قال يسير الراكب فيها 70 خريفا لا يقطع ظلها. الكرة الأرضية كلها لو أردنا نمشي عليها ما احتاجنا 70 عام، صح ولا لا؟ ومع ذلك نبقى حائرون، لكن ليس مستحيلا، الله يخلق ما يشاء ويختار، والله الذي خلق السماوات والأرض وخلق العرش الذي أعظم من السماوات والأرض والمخلوقات كلها سبحانه وتعالى. طيب ما الواجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا ولا ننكر شيئا من ذلك إطلاقا. وإذا جاءنا الآن مثل بعض الناس الآن يقول لك وهذه الشبهة ما أدري من أين جاءت، تبث ما دام السماوات والأرض يقول لك هي أضخم المخلوقات، وتأتي السماء الجنة أنها كعرض السماء والأرض، والعرش والكرسي كذلك. يأتي يسأل يقول طيب وين يروح النار وين تروح؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. نحن نسأل أنفسنا هل خلق الله هو السماوات والأرض؟ وهل قال الله تعالى إن السماوات والأرض تنزل فيها الجنة كلها؟ وإنما إخبار عن عظمها فقط. وخلق الله أعظم، العرش ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، لا إله إلا الله. وكذلك ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كحلقات ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش، صحراء تلقي فيها 7 حلقات ماذا تكون الشيء؟ ما ولا شيء. كيف يأتي الإنسان بعقله ويقول أنا أنكر هذا لا أقبله؟ نحن نقول آمنا به كل من عند ربنا، ما دام قال ربنا فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن العجب أيها الإخوة عندما تأتي الآثار فالأصل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول ينكر شيئا من أخبار الرسول فالمقصود بها ما صح وثبت، لأن هناك آثار ضعيفة أو هناك آثار موضوعة مكذوبة، فهذه ما في مشكلة لو أنكر الإنسان الحديث المكذوب، لا مشكلة على الإنسان. لكن أحاديث تكون في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن ويصححها أئمة الإسلام ثم يأتي شخص يقول أنا أنكر هذه لا أقبلها لأن العقل لا يقبل هذه، نقول هذا الكلام ليس بصحيح. جاء بيقول فاتهمه على الإسلام. ليش قال فاتهمه على الإسلام؟ لأنه يصبح مكذب لله ولرسوله، وكل من كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نشك في إيمانه وفي إسلامه. الأصل وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة. نحن مطالبون أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا أنكر ولا أطعن، ويجب علي القبول والإذعان، وهذا هو الواجب على كل مسلم. ومن اعترض على نصوص الوحي نسميه بعقله فلا شك بأنه قد ضل صراط الله المستقيم وانحرف ولن يكون على الحق. ذكر هنا وصف هذا الرجل، قال فإنه رجل رديء المذهب، مثل ما نقول رجل خبيث. الرديء هناك الجيد والرديء، ودائما الردى ما يمدح صاحبه أبدا، والرديء لا يمدح إطلاقا، لا من طعام ولا من لباس ولا من رجال كذلك. ما عهد أن رجلا رديئا يمدح، ولا طعاما رديئا يمدح، ولا كذلك لباسا يمدح، ولا. فأصبح الآن هذا الرجل لا خير فيه. ولما ذكر أنه رديء المذهب رجع إليه فقال ما قال هذه المقالة إلا لخلل في عقيدته وخلل في مذهبه. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. والناس في عقائدهم ومذاهبهم شتت، وليس الناس على سواسية، كل طوائف البدع رديئة المذهب. والرداءة عند طوائف البدع درجات ليس درجة واحدة، منها رداءة يكفر به الإنسان ويخرج من الإسلام كلية كطوائف الباطنية من الرافضة ومن كذلك المتصوفة، وطوائف رداءتها تكون قريبة من أهل السنة وإن كان عندها شيء من الرداءة في مذهبها ومقالتها، وكأنها قاعدة كل من خالف الحق وخالف السنة فهو يعتبر رديء، وكل من لم يقبل الوحي والآثار فلا شك بأنه رديء. مثل ما نجد في بعض الأحيان، يحب وضربته دائما بمثال، في بعض الأحيان تعرض مسائل علمية للنقاش والحوار وتجلس مع الناس تناقش، من الناس من يكون عنده علم، يعني بمعنى إيش؟ عنده نصوص وأدلة، فيعرض النصوص يقول يا أخي لا تدخل النصوص، أنتم طائفة كل شيء تحشرون الدين فيه، صح؟ اليوم أيها الأحبة، لما وجد في العالم الإسلامي أو العالم العربي تحرك الناس يريدون الدين، قال لا تدخلوا الدين فيها في السياسة، لا تدخلوا الدين في كل شيء، دعوا الدين له جانب وأنتم الناس تعيشوا بجانب آخر. نحن نسأل، نحن بلد إسلام ولا بلد غير إسلام؟ نحن أصولنا مسلمة مؤمنة وإلا أصولنا ملحدة كافرة؟ فإذا طالب الناس يريدون دين الله عز وجل لا نقول لماذا يطالبون بالدين ولماذا ينادون بالدين ولماذا يريدون أن يرجعوا إلى بيوت الله ولماذا يهجرون المسارح ولماذا يهجرون المراقص ولماذا يبتعدون عن المحرمات؟ هذا دينهم، من جاء يأخذ الدين فلا ينكر عليه إطلاقا، بل ينكر على من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم. ولهذا قال رديء المذهب ورديء القول. معتزلة لها مقالة تقول أن أي نص في الكتاب والسنة يعارض العقل فإن العقل يقدم عليه ويترك الكتاب والسنة. أسأل أيها الأحبة، أي رداء أعظم من هذا القول وأي خبث أعظم من هذا الخبث؟ كأن الوحي ليس له مكانة وليس له منزلة، وإنما الوحي هو الذي يجب أن يحكم العقول. ومن رحمة الله عز وجل أن الله لم يكل الناس لعقولهم. لأن أيها الأحبة، مثال بسيط، صلينا العشاء أربعة، لو سئل حضور، نحن في أسواق الآن عندنا قريبة، لو قيل لهم ما رأيكم العشاء كان؟ قال خلوها ركعتين ريحونا شوي، يمدينا نصل السوق ونبيع ونشتري. واحد يقول يا أخي أنا ما عندي شغل، خلوها ست. هل ربطت بعقول الناس؟ لا. ولذلك جعل الوحي هو الذي يحكم عقول الناس، كأنه يقال عقول البشرية كلها تدور في دائرة الوحي، إذا خرجت صارت ضالة منحرفة ليست على الحق. ذكر هنا كلاما عظيما قال: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله أن نكون ممن يطعن على الوحي، مصيبة كبيرة جدا. اليوم أيها الإخوة، مع الثقافة المعاصرة اليوم أو نسميه مع الطرح المنفتح في العالم، صار الناس يقيمون حتى الوحي، يعني القرآن والسنة، يقول أنا لابد أن أقيمه وأعرفه. بل بعضهم يقول لا مانع من نقد الرسول ونقد القرآن كما تنقد أي مقالة لأي شخص. هذا خطير جدا، وتصبح وسائل الإعلام والصحف ومناطق البث الإعلامي الموجود، تويتر وكلها الآن موجود، مصائب، طرح مخيف هنا. ويأتي الإنسان ليس يسأل ليريد أن يصل إلى الحق، وإنما يسأل ليقرر اعتراضه ويقرر شبهته، بل أقول في بعض الأحيان ليمكن إلحاده في الناس. وصار الناس الآن عندهم جرأة في الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم. كنا بالأمس نسمع الطعون من الغرب ومن الكفار، واليوم أصبحنا نسمعه من أبناء الإسلام، وربما نسميهم طوائف المثقفة والمفكرة والمنفتحة، سواء كانت علمانية أو ليبرالية أو وجودية أو براجماتية أو غيرها من المذاهب التي تأثر بها فلذات الأكباد فوفدوا بها ظنوا بأنهم جاءوا بشيء جديد، ثم أصبح عندهم ما يسمى بالمصطلح الليبرالي الإسلامي والليبرالي غير الإسلامي، ثم تجد كلمات لا ندري، ولكن نهاية بعضها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الخطر أن يطعن في الصحابة، بلاء عظيم جدا اليوم. كنت أعجب مما قال في بعضهم، يقول أنا أعظم الخميني أعظم من معاوية بن أبي سفيان، وخبث معاوية أشد من خبث الخميني. هذا خطير جدا، وهذه طرح طعن على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما تجد في قلب التعظيم لأبي بكر ولا لعمر ولا للعشر المبشرين بالجنة، نصوصهم متواترة في الوحي، ومع ذلك يأتي إنسان يقول الصحابة لماذا تعطونهم الهالة الكبيرة ولماذا تقدسونهم اليوم؟ نحن لا نقدسهم، لكن نجد أن الوحي هو الذي جعل لهم المنازل. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. ثم تأتي النصوص التي تبرئ الصحابة، والذي نفسي بيده لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. 1400 صحابي يخبر رسول، إما أن يكون رسول كاذب أو يكون طاعنون هم الذين جرأوا، ورسولنا صادق صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق عن الهوى. الله يثني عليه ويعظمه ويجله ويرفع منازله، بل يقول والذي جاء بالصدق وصدق به، ويجعل له من المكانة والتعظيم ما لا يكون لغيره. ومع ذلك تجد أن هؤلاء يجرؤون على هؤلاء الصحابة والقدح، إما تكذيبا فيما جاء به الرسول أو قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول منازل الصحابة مما أجمعت عليها الأمة واتفقت عليها، ليست مسألة سهلة أيها الإخوة. الآن أيها الأحبة، هل يستطيع أحد منا يقدح في والديه؟ ما يستطيع أن يرضى. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المنازل في قلوبنا العظيمة، فإني إذا قدحت في الرسول قدحت في من رباهم ومن علمهم، وقدحت كذلك في من أجاب على أسئلتهم، وقدحت فيه كيف يضيع علمه أو يضيع علمه عند هؤلاء الذين لا يستحقون شيئا. ومن العجب قيل، وهذا من اللطائف في باب المقابلة بين أهل السنة وغيرهم، قيل سئل اليهود من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. قالوا فسئلت الرافضة من شركم وأخبثكم؟ قالوا أصحاب محمد. فيه أعظم من هذا من الموازنة؟ ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا أن نقدح في الصحابة بأي نوع من القدح، بل الواجب علينا الإمساك عن كل ما وقع بينهم. يكفي أن تاريخهم سطر بدمائهم، لم يسطر بكلماتهم أيها الإخوة. جل الصحابة أريقت دماؤهم في ساحات، وقتلوا من أجل دينهم، وأوذوا في الله أشد الأذى. فنجد من عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقتل، وعمر يقتل، وكذلك علي يقتل، ونجد بقية العشرة يصابون بما أصيبوا به من البلاء العظيم، وما نقصهم ذلك ولا أزال منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ارتفعوا به. ويأتينا نقول شرذمة من الناس بدأت اليوم تأكل أعراض الصحابة، فحتى لا تتلقى الأمة ما عندهم من العلم. نحن نسأل أيها الإخوة، كيف عرفنا الصلاة؟ من الذي نقل لنا صفة الصلاة؟ من الذي طبق الدين؟ من الذي سأل عما أشكل على الأمة إلى قيام الساعة؟ كلها نقول الصحابة الصحابة الصحابة. من الذي أنفق في سبيل الله؟ من الذي جاهد لإعلاء كلمة الله؟ من الذي دعا إلى الله حق الدعوة؟ من أصح الناس منهجا وعقيدة وعبادة وتقوى وصلاحا؟ فيمكن أن نقول من جاء بعدهم أفضل منهم إطلاقا، رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك يجب علينا أن نحمي منازلهم فلا نتعرض لهم بشيء إطلاقا. والسبب لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. صدق رحمه الله تعالى. لو سألنا الآن كيف عرفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ في عباداته، في إيمانه، في صلاحه، في تقواه، في استقامته، ما جاء به من الوحي والشرائع عن طريق الصحابة. من الذي نقل لنا هذا؟ نحن الذي نقلناها ووصلنا إلى الرسول فأخذنا منه؟ إنما أخذنا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الذي عرفنا بالقرآن قراءة أيها الإخوة؟ من نقلها لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على قراءة أبي موسى الأشعري، ويثني على قراءة عبد الله بن مسعود، ويأمرون من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كأنما أنزل الآن فليقرأ على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على قراءات الصحابة. من وين عرفنا هذا القرآن والوحي؟ والصحابة عندما أرادوا أن ينقلوا لنا القرآن والوحي كيف حدث لهم هذا النقل؟ إنما حدث هذا النقل عن طريق الصحابة. ولما أراد عثمان وأبي بكر أن يجمعوا القرآن كيف جمعوه؟ أخذوه من الصحابة. فهل نقول نقلوه لنا ثم كفروا؟ هل نقول جمعوه لنا ثم ارتدوا بعد رسول الله؟ هذا خطير جدا. نحن لا ننقل إلا عمن كان عدلا، وصحابتنا عدول، ولا يمكن إطلاقا رضي الله عنهم وأرضاهم أن نقدح فيهم شيء. وما أجمل حماية أهل السنة لمكانتهم ومنازلهم. فقالوا بأن الصحابة لا تجرى عليهم مراتب الجرح والتعديل إطلاقا. ما يوجد في النقد على رواة الحديث ومراتب الجرح والتعديل لا يأتي إلى الصحابة أبدا. ما السبب؟ لأنهم أعلى الناس وأكمل الناس. يكفي أن الله عدلهم تعديلا. ولذلك جاءت النصوص في الصحابة على ثلاثة أقسام وعلى ثلاثة أنواع. النصوص الصحابة، النص الأول جاء الثناء عليهم مطلقا، الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا. وكذلك جاء لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وجاء القسم الثاني أو النوع الثاني وهو الثناء عليهم عموما باعتبار الأوصاف. ثناء على أهل بدر، على أهل بيعة الرضوان، على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذا ثناء باعتبار أوصافهم. وكانت أعدادهم هائلة، هؤلاء كم عدد المهاجرين، كم عدد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كم عدد أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، أعداد عظيمة، كيف يطعن فيهم هؤلاء؟ ثم جاء النص باعتبار أعيانهم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، ثابت بن قيس بن الشماس في الجنة. ثم تأتي النصوص متنوعة باعتبار الأفراد، كيف يقدح فيهم؟ نسأل أنفسنا أيها الإخوة، كيف عرفنا الخير إلا عن طريقهم؟ وكيف عرفنا الشر لنحذره إلا عن طريقهم؟ ومن المصيبة والبلاء أن نقول نقلوا لنا الخير ولم ينتفعوا به، وحذرونا من الشر وهم كانوا من شر الناس. هذا كلام لا تقبله العقول ولا يرتضيه نقول أصحاب الفطر السليمة. ولهذا قال وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة. الدنيا المقصود بها المعاملات والبيوع والتجارة وما يتعلق بقضايا ما نحتاجه، والآخرة الجنة والنار وثواب الأعمال. من أين نقل إلا بالآثار التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وهذا بالاتفاق. ذكر مقالة جميلة في آخرها، قال فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. ما السبب هنا أيها الإخوة؟ كأنه يريد أن يرد على طائفة القرآنيين. هناك أقوام يقولون نحن لا نعتمد إلا إيش؟ إلا القرآن. يقال لهم هذه المقالة باطلة، لأننا نسأل أنفسنا فنقول في القرآن ليس في عدد الصلوات خمس، كيف عرفناها؟ في القرآن لم نجد عدد الركعات، في القرآن لم نجد صفة الاستفتاح ولا صفة ما يقرأ من القرآن ولا غيره، في القرآن لم نجد كثير من هذه المعالم أيها الأخوة. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى معرفة السنة. وسبحان الله، من توفيق الله للعبد أن يكون عنده معرفة للسنة بعد حفظه لكتاب الله عز وجل. فإذا حفظ الإنسان القرآن فإن الواجب عليه أن يتبعه بالسنة. وكم نحن في حاجة عظيمة جدا أيها الإخوة إلى أن يكون هناك جمعية متخصصة في حفظ السنة كما هي جمعية متخصصة في حفظ القرآن، وتوضع عليها لجان مجموعة من العلماء وطلاب العلم أصحاب التخصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان فاهما لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال فالقرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، وهذا بالاتفاق، فإن كل ما في القرآن فسرته السنة، وكل ما في القرآن جاءت السنة بتطبيقه السلوك العملي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك؟ كيف يكون حجة عليه وعليه إلا بيقول السنة حتى يفهم كيف أتعبد الله. في القرآن ما في أنصباء الزكاة، في القرآن ما في كثير من الصفات العبادات، ما في صلاة استسقاء ولا في صلاة كسوف ولا خسوف ولا في صفة صلاة الجنائز ولا غيره. من وين أخذنا هذه؟ كلها في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الحبة ينبغي أن نجتهد في التعرف على السنة. شرطنا سابقا أيها الحبة ما هو؟ أن تكون السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أيها الحبة أننا لسنا كطوائف البدع، فإن من طوائف البدع من تفرق بين النصوص السنة المتواترة والسنة إيش؟ الآحاد. فيقولون الآحاد لا نعمل به في العقائد وإنما نعمل به في الأحكام، والمتواتر نعمل به في العقائد والأحكام. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد إلى هرقل، صحابي واحد يذهب إليه ويعطيه كتاب في التوحيد أسلم تسلم، ويأمره بأن يتبع، كل هذا عقيدة. ولم يقل له يرسل واحد علشان يقول صلي ولا صم عشان نقول عبادات. ما كان هرقل يقول أنا لا أقبل حتى يرسل لي محمد عذاب كبير جدا حتى أعمل بما قاله، لا، وإنما يقول كلام حق. ومن الناس من أسلم قرى وهجر وقبائل أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا ليست بمتواترة ثم آمنت وأذعنت وقبلت ذلك. نجد الطوائف التي أعرضت عن الوحي متعددة أيها الإخوة. إذا جئنا الآن الطوائف التي أعرضت عن نصوص الوحي سنجد غرائب فيهم، والسبب لأنهم لم ينطلقوا إلى نصوص الكتاب والسنة انطلاقا صادقا، وإنما وقع منهم ما وقع من الانحرافات. والعجب عندنا أيها الإخوة الرافضة ما تأخذ بالكتاب والسنة، تأخذ بما نقل عن آل البيت فيكفيهم ما وجد عندهم. ثم نجد طوائف أخرى، نجد طوائف وهي المتصوفة ليست العمدة عندها الكتاب والسنة، جزء يأخذونه لكن عندهم الرؤى والمنامات، عندهم ما يوجد من الفهوم الباطنية بعضهم يأخذ بها، وكل هذه مصادر لا يمكن إطلاقا أن نقبلها، بل نقول إنما نقبل من عندهم ما وافقوا الحق وما خالفوه ضربنا بهم عرض الحائط فلم نعمل بما جاءوا به. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يحتاج إليه في هذا الأمر. نأخذ القسم الأخير.